الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، ودرس اليوم هو تعليق على باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الباب على ما يمسح عليه، فذكر ستة أشياء يمسح عليها، وهي الخف والجورب والجرموق وعمامة الرجل وخمار المرأة والجبيرة. فتكلم عن هذه الأشياء وذكر أمورا مما لا يمسح عليه، وذكر أيضا مسائل أخرى متعلقة بهذا الباب. ابتدأ بقوله وهو رخصة، وهو رخصة أي ليست عزيمة، أي أن المسح على الخف أي أن المسح على الخفين ليس بعزيمة، وإنما هو رخصة من الله عز وجل. قال وأفضل من غسل يعني أن المسح على الخفين ونحو الخفين أفضل من غسل الرجلين، لعموم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال ويرفع الحدث، يعني أن المسح على الخف يرفع الحدث عن البدن وعن العضو المستور به. قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، كونه يلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما يقول أن هذا لا يسن. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يفعل، أو نقول أن هذا فيه يعني كما يقول بعض أهل العلم، إذا كان الإنسان يعني على هيئة معينة وحالة معينة فلا يفعل هذا الأمر لأجل أن يتخفف عن غسل الرجل، وإنما إذا كان لابسا فالسنة له المسح، وهو أفضل من أن يخلع جوربيه أو خفيه ليغسلهما. لكن كونه يلبس الخف فقط لأجل أن يمسح عليهما، فيقول المصنف أنه لا يسن، وهذا المشهور من المذهب. ثم تكلم عن مدة المسح فقال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. المسح باعتبار مدته له حالتان، الحالة الأولى يكون يوما وليلة، وهذا يكون للمقيم أولا وللمسافر السفر الذي لا يباح له القصر فيه، وهذا إذا كان السفر أنشئ للمحرم، إذا كان السفر أنشئ للمحرم. فإذا كان هذا السفر أنشئ للمحرم فإنه لا يترخص فيه برخص السفر، ومنها المسح على الخفين. أما لو أنه سافر فعصى الله في هذا السفر، أي وقعت منه معصية في هذا السفر، فإن هذا ليس هو المراد بالسفر الذي لا يباح فيه القصر، وإنما المراد السفر الذي ينشئه لأجل المحرم. الحالة الثانية قال ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، هذه الحالة الثانية التي تكون مدتها 3 أيام ولياليها، وهذه للمسافر. ثم قال ويخلع عند انقضاء المدة وإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. الأصل أن الإنسان إذا تمت هذه المدة يوما وليلة للمقيم ونحوه و3 أيام ولياليها للمسافر فإنه يخلع الخف، يخلع الخف ولا يجوز له أن يبقى عليها. فلو فرضنا مثلا أنه ابتدأ المسح في الساعة 12 ظهرا، فإذا تمت الساعة 12 ظهرا غدا فإنه يخلع الخف. قال وإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. نحن قلنا له لا بد أن يخلع، لكن لو قال أنا كوني أخلع الخف وأغسل رجلي فإن هذا يترتب عليه أنه يتضرر الرفيق بانتظاري ونحو ذلك، إما أن يخاف من عدو أو من مرض أو يخاف أن يفوت رفيقه أو يتضرر بأي ذلك من التضررات، ماذا يفعل؟ قال تيمم، يعني يتوضأ ويتيمم ويصلي، يعني ولا يحتاج إلى أن يغسل قدمه في هذه الحالة، يتوضأ ويتيمم ويصلي. طيب فإن لم يتيمم، قال فإن مسح وصلى أعاد. لو أنه لو صلى بدون تيمم في هذه الحالة فإنه يتيمم ويعيد الصلاة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن المدة انتهت 3 أيام ولا يليها، وإنما أجيز له التيمم لأجل الضرر أو لأجل خوف الضرر. قال أعاد، قال وابتداء المدة. نعم، وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين إلى آخر كلامه. ذكر أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس. فلو فرضنا أن إنسانا لبس الخف بعد صلاة الظهر ثم بقي على طهارة حتى جاءت صلاة المغرب فأحدث ثم توضأ، فإن وقت المسح يكون من عند صلاة المغرب لأنه ابتدأ المسح من هذا الوقت، ولذلك قال من حدث بعد لبس. طيب ما هي شروط الخف الذي يمسح عليه؟ ذكر المصنف عدة شروط، 5 أو 6. أولها قال على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، لابد أن يكون الخف طاهر العين فخرج النجس فلا يمسح عليه ولو لضرورة. قال ويتيمم معها لمستور، يعني لو أنه لبس خفا نجسا للضرورة، ذلك قال معها للضرورة، يعني هناك برد شديد أو خاف من عدو أو غير ذلك فلبس هذا الخف النجس سواء كانت نجاسته عينية كجلد الخنزير ونحوه، أو نجاسة يعني طارئة كما لو كان هذا الخف فيه نجاسة ونحو ذلك. فيقول هنا، طبعا هنا أشار إلى أنه لابد أن يكون طاهر العين فخرج كما قلنا نجس العين. فلو أنه لبس هذا الخف الذي يكون فيه نجاسة، الذي يكون على نجاسة عينية لأجل الضرورة كما قلنا، يقول فإنه يتيمم معها لمستور. إيش معنى هذا الكلام؟ نفترض أن هذا الرجل خاف على نفسه البرد ونحو ذلك ولبس هذا الخف، فإنه يتوضأ ولا يمسح على الخف ولا يخلعه لأجل الضرورة. طيب ماذا يعمل؟ الآن القدمان ما جاءهما لا غسل ولا مسح. قال نعم يتيمم معها، يعني يتيمم عن غسل عن غسل القدمين، وهذا يفعله مع أي مستور بشيء نجس وضعه للضرورة. الشرط الثاني قال مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ساتر للمفروض، لا بد أن يكون الخوف ساترا للمفروض، والمفروض به المراد به القدم بأكملها من أطراف الأصابع إلى الكعبين قال ولو بشده، يعني ولو كان ستره للمفروض بالشد أو بأي طريقة تحصل ويحصل فيها تثبيت هذا الخف. المراد أن يكون ساترا للمفروض، ولذلك قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره. الآن ذكر أشياء من الخفاف لا يمسح عليها، لماذا؟ لأنها لم تستر محل الفرض، إما لقصرها كأن تكون دون الكعب هذه لا يمسح عليها لأنها لم تغطي محل الفرض، أو سعته إذا كانت واسعة بحيث أنه يظهر شيء من القدم يعني لأنها لم تستر جميع محل الفرض، إذ هي واسعة بحيث يرى الإنسان يعني بعض القدم التي تغسل أو صفائه، وهذا الخف الشفاف الذي ترى الرجل من ورائه. قال أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، يعني أيضا هذا الخف المخرق لا يمسح عليه حتى وإن كانت الخروق فيه صغيرة حتى موضع الخرز. لما لا يمسح عليه؟ لماذا؟ لأن موضع الخرق هذا الواجب فيه الغسل، وذلك لأنه لم يغطه هذا الخف، وهذا الخف إنما اكتفينا فيه بالمسح، فبقي هذا المقدار الذي فيه الذي هو فيه الخرق لم يغسل إذ خلع عن المسح، ولم يتحقق فيه إذ خلع عن الغسل ولم يتحقق فيه مسح لأنه مخروق. وهذا المذهب عند الحنابلة أن الخف المخرق الذي ترى الرجل من خلال هذا الخرق لا يمسح عليه، سواء كان هذا الخرق صغيرا أو كبيرا. قال فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، يعني إذا كان هذا الخرق الذي في الخف صغير ويسير وانضم بعضه إلى بعض بحيث أنه غلب على الظن عدم وصول الماء إلى داخل الخف أثناء المسح، فيجوز المسح عليه حينها لأنه أشبه ما لو كان بدون هذا الخرق. قال يثبت بنفسه، هذا الشرط الرابع، يكون هذا الخف يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. ثم قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم، يقول أنه هنا لو أنه يعني كان هذا الخف لا يثبت بنفسه فإنه لا يمسح عليه، ولو أن هذا الخف إنما ثبت بالنعلين كما لو كان لا يثبت بنفسه مثلا، ولكنه لبس معه نعلا، لبس معه نعلا فثبتها هذا النعل، ومثله لو كان الخف لا يستر لا يثبت بنفسه فلبس كنادر مثلا، فإنه له أن يمسح، له أن يمسح على هذا الشيء متى؟ إلى خلعهما، يعني إلى خلع النعلين ما دامت مدته، يعني ما دامت مدة المسح التي هي يوم وليلة ونحو ذلك. ثم قال ولا يجوز، نعم، من خف، هذا أيضا الآن بدأ يتكلم على الأشياء التي يمسح عليها والتي ذكرناها في أول الدرس الستة. أولها قال من خف، قال بيان لطاهر، لأنه في أول الدرس أو في أول المتن قال على طاهر العين، هذا بيانه من خف، هذا أولا، يعني يجوز المسح على الخف على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني مما يمسح عليه قال وجور بن صفيق، الخف طبعا كل ما يستر الرجل إلى ما فوق الكعبين من الجلد، يكون هذا الخف الأصل أنه يكون من الجلد، وقد يكون من غير الجلد كالحديد مثلا أو نحو ذلك مما توفر فيه الشروط السابقة. الثاني الجورب الصفيق، قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، هذا الثاني الجوارب، وهي التي نسميها الآن الشراب، كل ما يستر الرجل إلى يعني يغطي محل الفرض إلى الكعبين من غير الجلد، القماش الصوف ونحو ذلك. ما الدليل على المسح عليها؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. ثم قال ونحوهما، ونحوهما هذا الثالث مما يمسح عليه، وهو ما نحو الخف والجور، قال كالجرموق ويسمى الموق. ما هو الجرموق؟ قال وهو خف قصير، يعني وهو أشبه ما يكون بالخف، وإنما هو صغير، يعني شيء يشبه الخف لكنه أوسع منه في العادة، يلبس في الغالب فوق الخف، فلو أنك لبسته فوق الخف وهو أقصر منه حتى ولو كان لم يغطي محل الفرض فإنك يصح أن تمسح عليه، لأن تحته ما يغطي الفرض. قال لفعله صلى الله عليه وسلم، فلأنه هنا يشق نزعه في كل هذا في هذا، فحينها لك أن تمسح عليه، وهو كما قلنا تابع للخف وللجورب، فإن شئت عددته ثالثا وإن شئت جعلته تابعا لهما. الرابع قال ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لامرأة. هذا الثالث مما يمسح، الرابع مما يمسح عليه العمامة، ولا بد فيها من قيود ثلاثة. القيد الأول أن تكون على رأس رجل فخرجت عمامة المرأة. القيد الثاني أن تكون محنكة، وهي التي يدار منها بعضها تحت الحنك والذقن، أو تكون ذات ذؤابة، يعني يوجد طرف مرخى منها في الخلف مثل ما تراه الآن في عمائم بعض الإخوة السودانيين ونحو ذلك. هذا الشرط الثاني، فتخرج العمامة الصماء التي ليس لها ذؤابة أو لا تكون محنكة. القيد الثالث قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. هذا القيد الثالث، أن تكون هذه العمامة ساترة لجميع الرأس الذي جرت العادة بمسحه، أما ما جرت العادة بأنه يكشف عند الناس مثل الأذنين وجوانب الرأس أو مقدم الرأس، فإنه لا يشترط ستره بالعمامة، لكن يستحب أن يمسح هذا المكشوف مع مسحه للعمامة. الخامس مما يمسح قال، ولذلك طبعا هذا الكلام الأخير الذي ذكرناه يؤكده قوله ويستحب مسحه معها، هذا الذي جعلنا نقول أنه يستحب أن يمسح هذا المكشوف. الخامس إذن قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها تحت العمامة. هذا الخامس، خمار المرأة. ما المراد به؟ الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها وتستره به، فهذا أيضا يمسح عليه، يمسح عليه بشرط أن يكون كما قال مدارة تحت حلوقهن، يعني أدير على حلقها، لأنه فيه مشقة كما في العمامة، ولما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها. ثم قال بخلاف وقاية الرأس، يعني أن وقاية الرأس التي توضع لتقي الرأس من الحر أو من البرد ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليها، مثل الطاقية الآن أو الشماغ أو نحو ذلك من الطرابيش التي يضعونها وليس فيها مشقة في نزعها فلا يمسح عليها. طيب قال وإنما يمسح جميع ما تقدم. ثم قال في حدث أصغر، متى يمسح على الخف والجورب والعمامة والخمار؟ قال في حدث أصغر لا في حدث أكبر، هذا أولا، فإنه يكون المسح في الحدث الأصغر، أما الأكبر فلا يمسح فيه، وإنما قال بل يغسل ما تحتها. الثاني السادس مما يمسح عليه الجبيرة، وإليها أشار بقوله ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. هذا السادس مما يمسح عليه، وهو الجبيرة التي توضع على الكسر أو الجرح ليلتئم، فهذه يمسح عليها سواء كانت من خرق أو من قطن أو من جبس أو من عيدان أو غير ذلك، بشرط أن يكون الجبر على محل الجرح أو الكسر لا يتجاوزه ولا يتعده، ولذلك قال لم تتجاوز قدر الحاجة. ما هو ماذا يقصد بموضع بقدر الحاجة؟ قال وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، هذا الذي يكون. طيب لو زاد، لو فرضنا أن الجرح مثلا في الكف لكن هنا وضعوا الجبس في اليد إلى المرفق، هذا زائد، ما العمل؟ قال فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، ينزع الزائد. طيب لأن هذا الزائد الواجب فيه الغسل وليس المسح. طيب لنفترض أنه قال يصعب علي، قال فإن خشي تلفا أو تضررا أو ضررا، يعني خشي أنه يتلف عضوه أو يتضرر، ماذا يعمل؟ قال تيمم لزائد، يتيمم للزائد فيتوضأ لأعضاء البدن ثم يمسح الجبيرة على مكان الجرح ثم يتيمم للزائد عن محل الجبيرة مما لا حاجة له. قال ودواء على البدن تضرر بقلعه كالجبيرة في المسح عليه، يعني إذا كان على بدن الإنسان شيء مثل الشق أو يعني الدمل أو نحو ذلك، ويخشى أنه لو جاءه الماء فإنه يتضرر، يعني أنه يزداد الألم أو يتأخر الشفاء أو يعني يتألم أو غير ذلك. ما العمل وهو لم يضع عليه جبيرة؟ ماذا يعمل؟ وهذه تحصل كثيرا. العمل أنه لا يغسله بالماء، وإنما يمسح عليه ويغسل بقية البدن ويغسل بقية البدن ويتيمم. ولذلك قال كجبيرة في المسح عليه. إذن هو يتوضأ ثم يمسح على هذا الجرح، فإن يعني شق عليه مسحه فإنه يتيمم لأجل هذا العضو. إذن نتعامل معه كما نتعامل مع الجبيرة. ثم قال ولو في حدث أكبر. هنا أشار إلى الفرق بين الجبيرة وبين الخف، فقال أن الجبيرة يمسح عليها ولو في الحدث الأكبر. ما الدليل؟ قال لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم إلى آخر كلامه. ثم قال والمسح عليها عزيمة، يعني أن الجبيرة المسح عليها عزيمة لا رخصة، فهي يعني كالأكل من الميتة، عزيمة وليست رخصة. ثم قال أيضا أمر ثالث، قال إلى حلها، يعني أنه يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. هذا الفرق الثالث. لماذا؟ قال لأن مسحها أي الجبيرة للضرورة فيتقدر بقدرها. طيب ثم قال إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، إذن لا بد أن يكون هذه الأشياء الستة كلها لبست بعد كمال الطهارة حتى يصح لنا أن نمسح عليها. قال ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم أو ولبس الخف أو غيره لم يمسح. هنا أشار إلى شروط، أشار إلى يعني ما يتعلق بالمسح على الأشياء الخمسة السابقة، وهو ما ذكرنا أنها لابد أن تكون على طهارة، أن تكون قد لبست على طهارة. فإذا فرغ وتوضأ فإنه يلبس هذه الأشياء، فإذا أحدث بعد ذلك وعراد أنه يتوضأ فإنه يمسح. وبناء على هذا لو أنه غسل رجلا ثم أدخلها الخف ثم غسل الرجل الأخرى فأدخلها الخف الأخرى ثم تمم طهارته بغسل بقية الجسد ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه لم يمسح. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا رجل يتوضأ فغسل رجله الأولى ثم لبس الخف ثم غسل رجله الثانية ثم لبس الخف. الآن هو لبس الخف الأول قبل تمام الطهارة، ومثل ذلك لو أنه أراد أن يمسح على العمامة قلنا لابد أن يمسح عليها بعدما وضعها على طهارة. فلو فرضنا أنه مسح رأسه ثم لبس العمامة قبل أن يتمم وضوءه ثم جاء الوضوء الثاني، فنقول أنه لا يمسح على العمامة. لماذا؟ لأنه لبسها قبل كمال الطهارة. ولا يمسح على الخف. لماذا؟ لأنه لبسه قبل كمال الطهارة، إذ الخف الأول لبس قبل أن يكمل غسل الرجل الثاني. هذا معنى هذه الجملة. قال ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم، يعني إذا خاف أنه إذا نزع الجبيرة يتضرر فإنه يتيمم حينها. قال ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. الذي به سلس البول ونحوه إذا لبس بعد الطهارة فإنه يمسح، لأن هذه تعتبر طهارة كاملة في حقه، تعتبر طهارة كاملة في حقي، لأننا وإن كنا نقول أن هذه الطهارة فيها قصور فهو من أصحاب الأحداث الدائمة، لكن هذا الواجب عليه وقد اتقى الله ما استطاع، فحكمه حكم السليم. قال: فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. لو أن الإنسان أصيب بنجاسة من النجاسات التي يستمر خروجها، سلس البول أو استحاضة ونحو ذلك، فإنه إذا تطهر فإنه يمسح عليها عند الوضوء كما ذكرنا. أما إذا زال العذر وشفي فإنه لا يمسح ولو كان في مدة المسح، لأن العذر قد زال حينها، لأن العذر قد زال حينها، فلما زال العذر يعني بطلت الطهارة فلا يمسح، وعندها نقول عليك نزل، عليك أن تزيل ما لبسته وتغسل ما دفته. قال: وإن مسح في سفر ثم أقام. الآن أشار إلى جملة مسائل متعلقة بالمسح في السفر والإقامة. الأولى قال: وإن مسح في سفر ثم أقام، يعني كان على سفر ثم وصل إلى البلد، وهناك فرق بين المسح المسافر والمقيم أن هذا 3 أيام ولياليها وهذا يوم وليلة. قال: أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. وصل البلد فإنه يتم مسح مقيم وهو يوم وليلة، فإن كانت المدة بقي منها شيء على اليوم والليلة، وإن كانت أكثر فيتمه، وإن كانت أكثر فإنه يخلع، يعني لو تجاوز اليوم مثلا. قال: أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، بالعكس يعني في الإقامة ثم بدأ في المسح ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، فيمسح يوم وليلة لأنه ابتدأ المسح في البلد فيغلب جانب الحضر. قال: أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم، هذه الثالثة، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط. لماذا؟ قال: لأنه المتيقن. ثم قال: وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني لو أنه أحدث في الحضر، كان لبس الخف ثم على طهارة ثم لبس ثم أحدث، ولكنه لم يتوضأ إلا لما شرع في السفر، فماذا يمسح؟ مسح مسافر أم مقيم؟ قال: فمسح مسافر. لماذا؟ قال: لأنه ابتدأ المسح مسافرا. ثم ذكر أمورا لا يمسح عليها، فقال: ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة وهي المبطنات. قال: ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، يعني ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. الثالث قال: ولا يمسح ما يسقط من القدم، يعني الخف إذا كان يسقط من القدم، أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم كما قلنا في المخرق، أو شيء من محل الفرض. قال: لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، هذه العلة، لأن ما ظهر من العضو فرضه الغسل ولا يمكن أن يغسل مع المسح، فلا يمكن أن نجعل عضوا واحدا فيه غسل وفيه مسح، وإنما نقول حينها لا يمسح وإنما عليه الغسل. ثم أشار إلى ما يتعلق بلبس خف على خف، حيث قال: فإن لبس خف على خف قبل الحدث، قبل أن يحدث، وكان قد لبس الخف الأول على كمال الطهارة فلبس خفا آخر، قال: ولو مع خرق أحد الخفين، أي الأول أو الثاني، فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. صورة ذلك: إنسان لبس خفا على طهارة ثم قبل أن يحدث لبس خفا آخر لأجل البرد ونحو ذلك، فإنه يصح ذلك ويكون المسح على الخف الفوقاني لأنه ساتر للمفروض فأشبه المنفرد. قال: وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو ساتر، لو كان كل الخفين مخرقين فإنه لا يجوز المسح عليهما. قال: وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، يصح أن يفعل ذلك. وإن أحدث ثم لبس الخف الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. صورة ذلك: لو أنه كان على طهارة ثم لبس خف ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه قبل أن يتوضأ، فهو الآن على غير طهارة، قبل مسح التحتاني أو بعده، يعني أنه لبس الخف الثاني بعد الحدث، سواء كان قبل أن يمسح على الخف الأول التحتاني أو بعده، فإنه يقول المسح لا يكون مرتبط بالخف الفوقاني، لماذا؟ وإنما يكون للخف التحتي، لأنه هو الذي مسح عليه أولا. ثم قال ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، لو أنه ما في الصورة السابقة التي ذكرنا أنه يمسح على الخف الفوقاني مسح عليه ثم نزعه، فإنه يلزم أن ينزع ما تحته لأن الحكم صار متعلق بالخف الفوقاني. ثم قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة، العمامة يمسح أكثرها. قال ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجورب والجرموق، أكثر ظاهر الخف يمسح. وكيف ذلك؟ قال ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى أصابع رجليه إلى ساقه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، هكذا يكون المسح. قال يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح، هذا المستحب. طيب لو فرضنا أنه بيد واحدة مسح اليمين واليسار، أو بالعكس مثلا مسح الخف بالعكس من يعني من منتهى الساق إلى أطراف الأصابع، قال وكيف مسح أجزاء، يعني أنه يصح لكنه خلاف السنة. ثم قال ويكره غسله وتكرار مسحه، يكره غسل الخف وتكرار المسح وإنما يكون مرة واحدة. قال دون أسفله، أي أسفل الخف فلا يمسح. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. قال وعاقبه، فلا يمسح العقب، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. ثم قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح على جميعها. ثم قال ومتى، طبعا والدليل حديث صاحب الشجة. ثم قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض الرأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. هذه أحوال يلزم الإنسان أن يستأنف فيها الطهارة، يعيد الوضوء مرة أخرى. إذا ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، مثلا إنسان جاء وخلع الخف، فنقول أنه هنا لابد أن تستأنف الطهارة، لأن الرجل أصبحت لا مغسولة ولا ممسوحة، فلا بد أن تتوضأ من جديد. هذا المشهور من المذهب الذي قرره المصنف، سواء كان هذا بخرق الخوف أو بخروج بعض القدم أو بخروج جميع القدم أو ظهر الرأس من العمامة، قال أو زالت جبيرة. ثم قال فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. لو أنه تطهر ولبس الخف ولم يحدث فإن الطهارة لا تبطل بخلع هذه الأشياء، وإنما المسح ينتهي. أعيد، قال فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، بخلع يعني بخلع الخف، ولو كانت توضأ تجديدا ومسح. ثم قال أو تمت مدته، هذا الثاني مما يبطل المسح، الأول زوال ظهور بعض محل الفرض، الثاني إذا تمت المدة يعني مدة المسح أتمت 24 ساعة، فإنه هنا ينتهي مدة المسح وعليه أن يتوضأ من جديد. فلو فرضنا أنك ابتدأت المسح بعد الحدث في صلاة الظهر واستمريت على هذا الشيء حتى جاءت صلاة الظهر من الغد وأنت ما زلت على طهارة، فالمصنف يقول تمت مدة المسح، إذا لابد أن تستأنف الطهارة وتخلع هذا الخف وتغسل القدم مرة أخرى. لماذا؟ قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، لأن الطهارة لا تتبعض، فما دام أن القدم هذه زالت الطهارة منها فحينها تعتبر الطهارة كلها زالت. نكون بهذا انتهينا من التعليق اليسير على هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.